اطلب العلم اخي فهو درب به نور صلى الله وسلم وبارك على النبي الكريم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. اطلب العلم اخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. على النبي الكريم وعلى اله وصحابته اجمعين. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. نواصل ان شاء الله في مدارسه هذه الماده مادة القواعد الفقهية. نقول في هذا اليوم إن شاء الله بعض القواعد الفقهية ونرى بعض فروعها المبنية عليها واختلاف العلماء في هذه الفروع. القاعدة الأولى عندنا الحكم بما ظاهر حق وباطنه باطل وباطنه باطل. هل يغلب الحكم يزول بزوال علته؟ كملنا إن اليوم الحكم بما ظاهره حق وباطنه باطل، يعني هل يغلب حكم ظاهره فينفذ الحكم أو يغلب حكم باطنه فيرد الحكم؟ الحكم بما ظاهره حق وباطنه باطل، هذه قاعدة فقهية. الحكم بما ظاهره حق وباطنه باطل، هل يعطى أو هل يغلب حكم ظاهره فينفذ الحكم؟ هل يغلب حكم ظاهره فينفذ الحكم؟ أو يغلب حكم باطنه فيرد الحكم؟ هل يغلب حكم ظاهره فينفذ الحكم؟ أو يغلب حكم باطنه فيرد الحكم؟ هذه القاعدة يعبرون عنها بهذا التعبير ويعبرون عنها بتعبير آخر قريب منه، وهو مثلا وسيأتينا ما ظاهره حق ما ظاهره حق وباطنه باطل، هل يعطى حكم الظاهر أو حكم الباطن؟ يعني ما ظاهره حق، أمر ظاهره حق وباطنه باطل، فهل نعطيه حكم ظاهره أم نعطيه حكم باطنه؟ سيأتينا لهذا فرع. مثلا نمثل لهذه، مثلا تعلمون أن الفقهاء اشترطوا في كفارة الصيام، في الكفارة أن تكون في رمضان ولا كفارة في غير شهر رمضان، ولو كان اليوم الذي انتهك الإنسان حرمته قضاء يوم من رمضان. لكن لابد، طيب لو أن شخصا انتهك حرمة يوم من رمضان، أكل فيه أو شرب أو جامع، ثم تبين أن هذا اليوم ليس من رمضان، تبين أن يعني كان هذا في آخر يوم من رمضان، وتبين أن الهلال أنه سابق، وتبين أن هذا اليوم لم الهلال لم يثبت أو هكذا، تبين أن هذا اليوم ليس من رمضان، فهل نعطيه حكم الظاهر وهو أنه انتهك حرمة اليوم فنلزمه بالكفارة، أو نعطيه حكم الباطن وهو أنه في الحقيقة لم ينتهك فنعطيه فلا نلزم الكفارة. ومثل كذلك لو حاضت امرأة، يعني امرأة هي حائض ولكنها لم تعلم بأنها حائض، حاضت وقت الفجر ولم تعلم، ثم أكلت أو شربت متعمدا، فظاهر الأمر أنها انتهكت حرمة الشهر، هذا في الظاهر، وأنها وفي باطن الأمر هي الصوم لا يلزمها أصلا هذا اليوم الذي هي تصومه باطل لأنها هي أصلا حائضة، فهل نعطيها؟ طيب امرأة حاضت في الفجر، وقت الفجر هي حائضة، يعني في هذا اليوم هي حائضة ولكنها لم تعلم أن الدم أنها حائض، واضح لم تعلم بالدم، ثم أكلت أو شربت متعمدة بناء يعني قاصدة انتهاك حرمة الشهر، فلما انتهكت حرمة الشهر تبين لها أنها هي في الحقيقة حائض أصلا، فهل نعطيها حكم الظاهر وهو أنها انتهكت حرمة الشهر فنلزمها بالكفارة، أم نعطيها حكم الباطن وهي أن هذا اليوم أصلا صومه لا يجب عليها وبالتالي لا يلزمها شيء؟ اختلف الفقهاء. هل تقضي أو لا تقضي؟ نعم. وهل تقضي؟ هي تقضي، هي ستقضي. نعم صوم تقضي، لكن خلاف الكفارة هل تلزمها الكفارة؟ لأن الكفارة هي سببها انتهاك وحرمة الشهر، فهي انتهكت هنا في الظاهر ولكن في حقيقة الأمر لم تنتهك، فهل نعطي لها حكم الظاهر أم حكم الباطن؟ هذه ستة، وأحيانا يعبرون عنها بهذا، والتعبير في الأول الذي ذكرناه وهو الحكم، هذا يغلب في أمور القضاء، أمر القاضي إذا حكم، لأنه قالوا الحكم، فإذا حكم القاضي ببينة ظاهرها العدالة وظاهرها القبول ثم تبين بعد أن حكم تبين أن هذه البينة التي حكم بها أنها في الحقيقة ليست صحيحة. يعني حكم العدالة واشترط فيها مثلا الحرية، اشترط فيها الإسلام، حكم بناء على أنها شخص مسلم وعدل وبناء على الله، ثم بعد أن حكم وشر الحكم تبين أنه كافر. فهل نغلب حكم الباطني ونرد الحكم ورد المرء بناء على أنه لم يحكم بناء على بينة صحيحة، أو نغلب حكم الظاهر ويجري الحكم بناء على أنه لما حكم على يعني على الظاهر؟ طيب من فروع هذه القاعدة وهي الحكم بما ظاهره حق وباطنه باطل، هل يغلب حكم ظاهره فينفذ الحكم ويجري، أو يغلب حكم باطنه فيرد؟ لمن أعطى زكاته للشخص بعد الاجتهاد لشخص يظنه فقيرا ويظنه مسلما، فتبين مثلا أو يظنه حرا فتبين أنه قد دفعها لغني أو دفعها لعبد أو دفعها لكافر. الزكاة كما تعلمون لا بد أن تدفع لفقير فلا تعطى لغني، ولا بد أن يكون هذا الفقير كذلك حرا في مشهور المذهب فلا تعطى للعبد، ولا بد أن يكون مسلما، وهذا يعني في المذهب وأظنه يعني قول عامة الفقهاء والله أعلم، أنه لا بد أن يكون كذلك لا تعطى للكافر. طيب شخص اجتهد في البحث على أحد هؤلاء فرأى شخصا بناء على اجتهاده الظاهري ظنه يعني فيه الشروط، ظنه حرا مسلما، أو ظن الشخص ظنه غنيا ظنه فقيرا فتبين أنه فقير، فعلى أن الحكم للظاهر تجزئه زكاته، وعلى أن الحكم للباطن لا تجزئه زكاته، وهذا هو المشهور. هذا هو المشهور. لا تفضل. من توتين بالنسبة لمسألة الفرق بالنسبة لمسألة من ذاك حمد الله كله كيف كيف كيف كله هذه تلك ستأتينا، لكن تلك يعبر عن هذه القاعدة بالشديد هي مثلها. نأخذ الآن هذه الأولى مثلا. طيب فلو قلنا أعطاها لشخص فتبين أنه غير مستحق، تبين أنه غني، فعلى أن الحكم للظاهر تجزئه، وعلى أن الحكم للباطن لا تجزئه. لكن لو أعطاها باجتهاد الإمام، لو أعطاها باجتهاد الإمام تجزئه اتفاقا لديهم. اختلفوا هو طبعا هذا خلاف، هو أعطاها لشخص فتبين أنه غني، أو أعطاها لشخص بناء على اجتهاده الظاهر وبناء على ظاهر الأمر مسلم فتبين بعد ذلك أنه كافر، وأعطاها لشخص بناء على اجتهاده في الظاهر وبناء على يعني أنه حر فتبين أنه عبد، فهل تجزئه أم لا تجزئه؟ قولان منهم من قال تجزئه بناء على أن الحكم للظاهر وهو قد عمل بالظاهر، وقول آخر بأنها لا تجزئه بناء على أنه ينظر في حقيقة الأمر وينظر في الباطن ولا تجزئه، وهذا هو المشهور. لكن لو أعطاها باجتهاد الحاكم، يعني لو دفعها للحاكم ثم الحاكم اجتهد طبعا فدفعها لشخص يظنه فقيرا يظنه فيه الشروط فتبين العكس تجزئه اتفاقا، لانه هو في هذه الحاله نحن امرنا ان نعطي زكاتنا نعطيها للساعي، فاذا دفعها الساعي لغير مستحق لها هذا لا يلزمنا. طيب كذلك منها الخلاف في انضاء حكم من بشهاده من ظنت عدالته فتبين عدم عدالته، يعني هذا القاضي حكم في هذه المسألة المتنازع فيها، حكم لشخص فيها بناء على بينة، طلب منه أن يشهد له شاهدان على هذا الأمر، فأتى بشاهدين عدلين في الظاهر، وبحث القاضي بما يعني عن تزكيتهم، فيعني لم يجد فيه مطعنا، واضح، ثم حكم بالأمر، ثم تبين بعد ذلك أن عدالتهم ساقطة، تبين أن الوقت الذي شهدوا فيه كان أحد متلبسا بمسقط من مسقطات العدالة، كان كافرا أو كان فاسقا أو كان يعني عبدا وحريته تشترط في العدالة، طبعا عدالة الشهادة ليست عدالة الرواية، فتبين عدم هذا، فهل ترد هذه الشهادة أم لا ترد؟ فعلى أن الحكم للظاهر لا ترد، وعلى أن الحكم يغلب حكم الظاهر لا ترد، وعلى أنه يغلب حكم الباطن ترد، وهذا هو المشهور من رواية ابن القاسم عن الإمام مالك، وفي المسألة خلاف. طيب كذلك ينبني عليها أيضا المسألة من فقدت في زوجة المفقود، يعني من فقدت زوجها ورفعت الأمر للقاضي، يعني أي كان سبب ذلك الفقد، فشهدت بموته بينته. ثم وجدوا بينة أن هذا الشخص، قامت بينة أن هذا الشخص، أي كانت تلك البينة سواء كانت من جنس البينات القطعية مثلا ثم تبين خطأها، أو كانت بناء على القرائن كهذا الشخص مثلا فقد في وقت مجاعة، أو فقد مثلا في صحراء مهلكة، والحال أن من فقد في هذه الصحراء المهلكة من حر أنه لن يمكث إلا أياما ثم سيموت، ثم بعد ذلك سواء كانت هذه بينة، المهم حكمت بينة بموتهم واعتدت هي منه، ثم تزوج، ثم بعد ذلك قدم هو حيا كما رأينا. طيب، على الشطر الأول يمضي نكاحها إذا تلذذ بها الثاني، طبعا يمضي نكاحها لأن الحكم للظاهر، وطبعا إذا تلذذ بها الثاني في الشروط التي ذكرناها غير عالم بحياة الأول كما رأينا في زوجة المفقود، إذا ضربنا له أربع ضربنا له أربع سنوات، أحد مفقود رأينا أنواعه، المفقود في غير مجاعة وفي غير أرض كفر، المفقود في دار المسلم في أرض المسلم الذي رأينا في غير وباء ولا مجاعة وفي أرض الإسلام وليس في أرض وفي غير فتنة ولا حرب، مثله هذا أيضا، يعني آخر إذا شهدت بينه، وهذا مثلا إذا قضينا له ثم بعد ذلك جاء، فبناء على، لكن هنا الحال إذا حكمت بينه، فبناء على أن الحكم للظاهر لا سبيل إلى الأول عليها مطلقا، هي للزوج الثاني الذي تزوج بها، لا سبيل تلذذ أو لم يتلذذ، لا سبيل له عليها ما دام قد عقد عليها هذا الشخص. نعم، لكن سنوضح المسألة، هو بناء على أن الحكم للظاهر وعقد عليه الثاني وجاء الأول، لا سبيل للأول عليها، هي للثاني، وبناء على أن الحكم للباطن الأول أحق بها، لكن الفقهاء فرقوا، قالوا ما دام قد تلذذ بها الثاني في عقد صحيح هنا منعنا من إعطائه حقه الذي هو نعتبره في الباطن، منعنا من حقه هذا المانع الآخر أن هذه المرأة تلذذ بهذا الشخص، فنغلب حينئذ هذا الجانب، واضح؟ ولكن قبل التلذذ الثاني بها يقع الخلاف، هل نعطيها حكم، هل نعطي المسألة حكم الظاهر، والظاهر أنه أنك قد مت وزوجتك قد اعتدت منك وقد خطبها هذا الشخص وتزوج بها وعقد عليها عقدا صحيحا وبالتالي لا شيء عليه، أو نعطيه حكم الباطن فننظر فنقول ما دام هذا الشخص إنما تزوج بها ولم يتلذذ نعطيه حكم الباطن فأنت أحق بها ما لم يتلذذ هذا الثاني، تلذذ هذا الثاني لا علاقة له بالظاهر والباطن، إنما له علاقة بأنه صار سببا مانعا من إعطاء حكم الباطن، صار مانعا من إعطاء حكم الباطن، فهنا الذي منعه من الدخول هو مسألة أخرى وهو أن هذا التلذذ صار سببا. نعم؟ لا فيها خلاف. لا التلذذ نعم ليس في خلاف في مشروع المذهب، ليس في خلاف في مشروع المذهب انه اذا تلذذ بها الثاني انها للاول، سواء قلنا الحكم للظاهر والحكم نعم انه اذا تلذذ بها الثاني لا سبيل للاول عليها الذي هو الزوج الاول. احيانا المشقه في الظاهر واحيانا المشقه في الباطن. اي نعم هو هذا هو هم هي هذه القاعده بناء على الاستقراء، هم سيستقرون فروع فيجدوا ان الشريعه احيانا وان النصوص تعطي الحكم للظاهر، وسيجدون ان احيانا تعطي الحكم للباطن، فاذا جاءت مساله سيختلفون فيها هل نجعلها من المسائل التي اعطت فيها الشريعه الحكم للظاهر او نجعلها من المسائل التي اعطت فيها الشريعه الحكم للباطن، فالسبب الخلاف هي القاعده هو استقراء جزئياتها، لان استقراء الجزئيات انتج لنا مسالتين، مساله استقرينا بعض الجزئيات فوجدنا ان الشريعه تعطي حكم الظاهر، واستقرينا بعض الجزئيات فوجدنا ان الشريعه مثلا تعطي حكم الباطن، فوقع الخلاف بسبب هذا. لا يفتح هذا سببا للتلاعب يعني بالشريعه؟ كيف يفتح هذا؟ يعني يجعل يعني الناس يحكمون يعني بما بما بما يشتهون ويجعلون هذا تحت هذه الابواب يعني. ما فهمت. إذا وافق هو الحكم الظاهر فالاعتماد على الظاهر أو يقول أنا حكمت بالظاهر. لا هو نحن إذا نظرا للباطن هو الشريحة محكمة، هو القاضي الذي سيرجع في هذا الأمر وسينظر في الباطن في الوقت الذي عمل في هذا الشخص، ولا بد أن تقوم هناك بينة أن في باطن الأمر في الوقت الذي حكمنا فيه بهذه المسألة ففرقنا بين هذا الرجل وزوجته وقال له القاضي مثلا اعتدي منه واضح؟ وتزوجي من شئتي. سننظر في باطن الأمر. وإذا جاءنا الشخص مثلا هذه البينة لابد أن نثبت أنه في الباطن مثلا أن الوقت الذي حكمنا فيه أو الوقت الذي فعلنا كان الباطن يخالف الظاهر. هو نحن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فأقضي له على نحو ما أسمع، فلعلكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له على نحو ما أسمع منه. فالحكم للظاهر ونحن نحكم بالظاهر قطعا، وهذا هو المطالب وهذا هو الأصل وهو الذي نطالب به. لكن خلاف إذا قامت لنا بينة أن الظاهر الذي حكمنا به في ذلك الوقت لم يكن هو الصحيح، لأن الظاهر ظني واضح وليس قطعي، فهل ينقض هذا أم لا ينقض؟ هذا هو محل الخلاف بين الفقهاء. طيب عندنا مسألة أخرى مثلا تنبني على هذا، إمضاء بيع مال الغائب إذا باعه القاضي عليه في دين لمن أثبته عليه ثم يأتي الغائب فيثبت أنه قضى الدين. نعم، تعال الشطر الأول. شخص كان غائبا، شخص كان غائبا ثم أتى شخص فأقام بينة بأنه يطالبه بدين وأن هذا الدين قد حل أجله وأن هذا الشخص لم يقضي الدين وهو غائب، ورفع أمره إلى القاضي وبحث القاضي في المسألة فوجد أن هذا الشخص الغائب له مال، وهذا الشخص قد قدم بينة بأنه يطالب لهذا الشخص بمال، فباع القاضي مال هذا الشخص ليقضي عنه الدين وهو غائب. ثم بعد ذلك جاء الشخص ليطالب بالدين وأثبت أنه قد قضى الدين، فعلى أن الحكم للظاهر يمضي البيع ويؤمر بأن يرجع له الثمن الذي باع الذي قد باع به، واضح؟ وعلى أن الحكم للباطن لابد أن يرد له ماله الذي قد أخذه، يرد له عين ماله. الأولى سنة الأولى. طيب هو باع ماله، يعني شخص، أعطي مثال، شخص ترك دار، شخص غايب وترك دار، بعد ذلك أقام شخص بينة أن هذا الشخص يطالبه بمبلغ من المال بمبلغ كبير وقد حل أجله وهو غائب، فأنا أريد حقي، رفع الأمر للقاضي، نظر القاضي فإذا هي بينة ظاهرة فالقاضي سيحكم بأن هذا المال يباع من أجل قضاء الدين، فباع مال الدار طيب لما باعها جاء الشخص وقدم بينة أنا قد قضيت له دينه قبل أن يطالب بهذا الأمر. طيب هنا القاضي حكم بالظاهر ولكن الباطن ليس بصحيح، واضح؟ طيب فعلى أن الحكم للظاهر يمضي البيع، الدار تمضي ويعطى له المال ويعطى ويرجع إلى الشخص فيأخذ منه المال الذي باع به الدار بناء على أن الحكم للظاهر يمضي البيع ويعطى له المبلغ الذي بعت به الدار، يعطى له الثمن الذي تباع به الدار، وعلى أن الحكم للباطن يفسخ البيع فلا بد أن ترجع له داره، لأنه في الحقيقة هذه الدار بيعت بغير وجه شرعي، فالحكم أن تفسخها وترد لصاحبها، واضح؟ إذا حكمنا بالظاهر لا يفسخ البيع وإنما يمضي. شيخ هنا ما ضابط الحكم بالظاهر أو بالباطن؟ طيب ما هو الضابط؟ طيب جيد، الضابط أن الوقت الذي حكم فيه القاضي حكم ببينة في ظاهرها صحيحة وفي باطنها ليست بصحيحة، ثم هذا الشخص جاء وقدم بينة بأنكم بعتم علي مالي لقضاء دين هذا الشخص وأنا هذا الشخص قد قضيت له ماله قبل ذلك، فبأي وجه حق تبيعون مالي؟ هل القاضي يقول له نحن حكمنا بناء على الظاهر وليس لك أن ترجع المال الذي بعت به الدار والمال الذي تباع به الدار يرجع لك تأخذه والبيع صحيح لأننا بعناه بوجه شرعي صحيح، أم نقول الحكم للباطن وبعناها عليك بوجه غير صحيح نظرا للباطن نظرا لما في نفس الأمر أي الباطن وليس بالظاهر فيحل البيع وترجع لك دارك وهذا الشخص لا شيء له. شيخ يمكن أن نقول أن الحاكم هنا يحكم بالظاهر في كلا الحكمين؟ طبعا يحكم بالظاهر صحيح، فالظاهر الأولى نعم يعطي الحكم يعطي الحكم والظاهر الثاني يعطي الحكم، هذا صحيح نعم هذا صحيح، لكن نحن نتكلم مثلا على أنه حكم في الماضي بناء على ظاهر منتقض في الحقيقة، فلذلك الفقهاء يعبرون بأنه حكم في أمر ظاهره الصواب وباطنه الفساد، فهل إذا ظهر حقيقته فهل إذا ظهر هذا الفساد يصلح لأن يقبض الحكم الظاهري أم لا يصلح أن ينقضه؟ هنا يعني اختلفوا بناء على هذا، بناء على العمل بالظاهر في المسألة الثانية، لأنه قد سبق حكم الشين، وإن ما قد سبق في حكم ليس كمثل يعني ما لم يسبق في حكم، لأنه يتعلق به حق الغير، وتتعلق كثير من الأمور يتعلق به. نعم. يعني شيخ بعد ذلك لما مضى الحكم ويعني انتهى وعاد المدين ورد الله أثبت أنه سدد دينه، أيوة. يعني في رد الدار أو في رد مال البائع، أيوة. ما هو الضابط؟ ماذا نقول يعني؟ هل نحكم بالظاهر أو بالباطل؟ نحن يعني لو احتج هو قال لا أنا أريد داري، لا أريد المال، ليس إذا قلنا بأن القاضي قد حكم حكما صحيحا بناء على الظاهر نقول ليس له لك دارك، استحقت منك دارك، أخذت منك بوجه شرعي بناء على ظاهر الشريعة، بناء على ظاهر الشريعة استحقت منك وليس لك هذا، نعم، وإنما تأخذ الثمن. وبناء إذا قلنا أن الحكم الباطن في نفس الأمر، إذا قلنا أن الحكم مفهوم ليس بمظلوم، لأن الدار أخذت منه أصلا بوجه شرعي بناء على الظاهر، الشريعة تعمل بالظاهر، قد يظلم شخص بناء على الظاهر لا إشكال فيه، قد يظلم شخص بناء على الظاهر، شخص أخذ منه ماله فلم يستطع أن يقيم بينة، الشريعة لا تلتفت إلى هذا الأمر لأنه لم يستطع أن يقيم بينة، أنت كنت غاية له البينة، يعني هو له البينة لكن نحن سنعطيه الثمن في هذه الحالة، لكن أن ترجع لك دارك من الأول هذا إشكال، هو لا يريد الثمن، يريد الدار في عينه، وقال له لا تعطى لك لأنها قد استحقت منك أصلا بوجه شرعي، عند من يقول بهذا؟ عند من يقول بهذا؟ شيخ نعم الوقت. طيب إن شاء الله الأخوة يقول نم نقطة يعني سؤال عندنا قاعدة أخرى، الشيء المتصل بغيره، الشيء المتصل بغيره وله مبدأ، الشيء المتصل بغيره، الشيء المتصل بغيره إذا كان له مبدأ ومحال، الشيء المتصل بغيره إذا كان له مبدأ ومحالي ومحالم، يعني شيء يحاليه يعني بجواره، إذا كان له مبدأ ومحالم، له مبدأ وله محالم، هل يعطى حكم المبدأ أو يعطى حكم المحالم؟ الشيء المتصل بغيره، إذا اتصل بغيره فهذا يعني أن له المبدأ، والاتصال هو المبدأ، الشيء المتصل بغيره إذا كان له مبدأ وله محالم، هل نعطيه حكم مبدئه أو نعطيه حكم ومحاله؟ اختلف الفقهاء وفي بعض الفروع بناء على هذه القاعدة، بناء على أن الشيء الذي له مبدأ وله محال، الشيء المتصل بغيره الذي له مبدأ ومحال، هل وقعت خلاف، هل يعطى له حكم مبدئه أو يعطى له حكم محاله؟ طيب بناء على هذا اختلفوا في سلب الطهورية، طهورية الماء بتغيره بالملح، الماء المطلق إذا وقع فيه ملح هل هذا الملح تغير طعمه؟ طيب هل هذا الملح لا يسلب الطهورية عن هذا الماء فلا يجعله مطهرا، لا يجعله مطهرا أم لا يسلب الطهورية عنه ويبقى الماء مطهرا؟ نعم سنتي للمحال، واضح يعني الملح إذا قلنا إذا على أن له إذا قلنا له حكم مبدئه لا يسلب الطهورية لأن مبدأ الملح هو التراب، لأن مبدأ الملح هو من التراب، والتراب لا تسلب الطهورية من الماء. إذا قلنا أن له حكم مبدئه أن هذا أصله فيكون، فإذا غير الملح الماء لا يسلبه الطهورية فيبقى هذا الماء طاهرا في نفسه طبعا بطبيعة الحال، لكن يبقى مطهرا لغيره، هذه التي نتحدث عنها أن هذا الماء يبقى طهورا أي مطهرا لغيره إذا أعطينا حكم المبدأ وهو التراب، أو إذا جعلنا كذلك الفقهاء أكثر ما رأيتم يعطونه حكم المبدأ وهو التراب، ولكن أيضا قد يقالوا أن نعطي حكم المبدأ مثلا إذا قلنا أن أصله ماء البحر نعطي حكم المبدأ وهو البحر فلا يغير كذلك لأن البحر كذلك هو طاهر فلو غير الماء لا إشكال. طيب وعلى أن له حكم المحاذي يغير لأن محاذي الملح الذي هو معناه صار الطعام، لأن الملح في الحقيقة هو طعام، فنعطيه فإذا أعطيناه حكم المحاذي وهو الطعام لأنه أقرب ما يخلط مع ماذا؟ الملح أغلب شيء يخلط معه الطعام، فالذي يحاذيه ويجاوره غالبا هو الطعام، والطعام إذا غير الماء سلبه الطهورية. واضح؟ فهل اختلفوا في هذا بناء على هذا؟ هل يغير الملح الطهورية الماء بناء على الأصل؟ هل لا يغير الملح طهورية الماء بناء على أصله أو يغيرها بناء على محاذه؟ والمشهور أنه لا يغيرها كما تعلمون. يعني طبعا والماء يعني الملح الفقهاء يفصلون فيه منه معدني ومنه تراب ومنه المصنوع، والراجح عندهم أنه يعني حتى المصنوع منه في الراجح أنه لا يسلب الطهورية ويبقى الماء طاهرا. يعني المشهور هو أنه لا يغيرها بناء على أصله، ولكن وقع الخلاف في أنه يغير. إذا وجد الفقهاء اختلفوا هل الماء الذي غيره الملح طاهر يبقى طاهرا مطهرا لغيره، يبقى مطهرا لغيره أم لا يبقى، فالسبب خلافهم هو هذا. هل ما له مبدأ وله محال يعطى حكم المبدأ أم يعطى حكم المحال؟ هنا أعطينا للملح حكم المبدأ فلم نسلب به طهورية الماء. واضح؟ والذين قالوا بأنه تسلب به طهورية الماء أعطوه حكم المحال وهو الطعام، والطعام إذا غير الماء سلبه الطهورية فصار صالحا للعادة وليس صالحا للعبادة. طيب، كذلك أيضا اختلفوا في نجاسة أعلى السن والظفر والقرن وناب الفيل بالموت. السن وكذلك القرن وكذلك أيضا ناب الفيل، هذه هل يعطى لها؟ اختلفوا في نجاستها بناء على أنها متصلة بغيرها ولها مبدأ ولها محال فإذا أعطيناها حكم المبدأ تكون نجسة، لأن مبدأها من اللحم ومن العصب ومن العروق والعظام، وهذه تتنجس تتنجس بالموت لأنها تحيلها الحياة. وإذا أعطيناها حكم محالها لا تكون نجسة، لأن محالها مما لا تحله الحياة وهو السن. يعني هي السن أجزاء فيها جزء متصل مثلا بالعروق ومتصل بالإنسان، وفيها جزء ليس بمتصل بالإنسان. فإذا مثلا إذا انكسرت هذه السن مثلا، هل هذا المنكسر مثلا نعتبره نجسا بعد الموت؟ هل نعتبره مثلا متنجسا أم لا نعتبره متنجسا؟ بناء على أننا سنعطي حكم المبدأ وهي أن مبدأها متصل بعروق الإنسان ومتصل بجسمه هي نجسة، وبناء على أنها هي متصلة بشيء آخر ليس الأصل وإنما يحالها شيء آخر ليس بنجس، لا نعطيها حكما، لا نعطيها نعطيها حكم المحالي فنجعلها طاهرة. والمشهور أنها نجسة إعطاء لحكم المبدئي وليس حكما يعني المحالي. لا، الظوافر هذه استثنيت، لكن مثلا بعد موت الإنسان مثلا، لأن هذه الأظافر تحلها الحياة، بعد موت الإنسان أعلى ظفره هنا هل يكون نجسا بناء على أصله؟ لأن الأظافر هي مما استثنية مما أبين من حي، هو هناك أشياء ما أبين من حي وهو حي، نعم هذا يكون نجسا إلا ما كان مستثنى منه كالشعر وكالظفر. لكن مثلا إذا مات الإنسان مثلا وهذه الدابة مثلا ماتت، نزعنا مثلا لما تحله الحياة منها مثلا كالسن مثلا وكالقرن مثلا وهكذا، هذا إذا نزعناه من الأعلى مثلا، إذا أعطينا حكم الأصل نجس وإذا أعطينا حكم محاذه لا يكون نجسا. هذا هو الخلاف، وأعطوه وهنا يعطون حكم الأصل وهو أنه نجس. طيب، أيضا هنا مسألة، أيضا نجاسة ميتة البحري الذي تطول حياته بالبر. ميتة البحري الذي تطول حياته بالبر، هو النبي صلى الله عليه وسلم قال في البحر الطهور ماؤه والحل ميتته، إذا ميتة البحري هي الحلال وهي الطاهرة، إذا ما مات البحر. طيب، هذا بحري ولكن طالت حياته بالبر، صورة قد تكون نادرة، بحري مثلا، نعم مثلا، ما المهم ما هو بحري ولكن عاش في البر وطالت حياته في البر ثم مات، هل يكون نجسا ويكون محرم الأكل أم لا يكون بناء على المبدأ وبناء على المحال. يعطي حكم مبدئه وهو البحر، نقول هو حلال، ونقول ميتته طاهرة، ونقول هو حلال. وإذا أعطيناه حكما، وإذا أعطيناه حكم المحالة وهو أنه عاش في البر يكون بريا، فميتته ليست بحلال. واضح؟ نعم. مشهور طهارة، مشهور طهارته، المشهور خليل المختصر قال والبحر ولو طالت حياته ببر، المشهور أن البحر ولو طالت حياته ببر أنه حلال. لكن هم اختلفوا أيضا، لكن مسألة اختلف فيها الفقهاء، وبناء على هذا ونزيد من المذهب من قال البحرية إذا طالت حياته ببر لا تحله ميتته محرما، نظرا إلى ماذا؟ نظرا إلى المحال، نظرا إلى أنه عاش في البر ولم ينظر إلى، بل نظر إلى الأصل وغلبه، يعطيه حكم الأصل فيقول ولو عاش في البر عشرات السنوات ما دام بحريا في الأصل، ولو عاش في البحر ما شاء ميتته يجوز أكلها بناء على هذا. طيب ولا طيب هذه إذا كان أصلها، إذا كان أصلها بحريا لا يمكن قول الأصل، لا يمكن الفحمة تعيش في الاثنين شيخ برا بعيد، تولد الفحمة مثلا في البر، ثم تعيش في الجناح، تولد في البحر والبحر ثم طيب ثم تعيش وسريعة تبيض في البر ثم تعيش هي كان حياة في البحر. لكن هي بحرية. الذي يذكره عن السلحفات، الذي يذكره فقم هذه، الذي يذكره عن السلحفات اللي يبين فتوى عند الفقهاء مثلا أنها ولو طالت حياتها ببرين أنها تبكي، والله أعلم. لكن في المسألة فيها خلاف بناء على هذا، يعني هذا هو سبب الخلاف. إذا وجدنا خلاف، الخلاف مبدأ مبناه هذه القاعدة، هل نعطيه حكم مبدئي أم نعطيه حكم محالي. أيضا في الخلاف، وقع الخلاف في المذهب في وجوب غسل ما طال من الرأس وما طال من اللحية، هل نعطيه حكم أصله وهذا هو المشهور بناء على أنه على أن هذا الأصل، أم نعطيه حكم محالي وأن الذي يحاذيه هو الصدر، أو أن الرأس الذي يحاذيه هو العنق والعنق لا يجب غسله. اختلف الفقهاء في هذا، من المشهور انه يغسل بناء على ان نعطيه حكم الاصل، ولكن وقع الخلاف في هذا بهذا السبب، هل يعطى له حكم مبدئي او يعطى له حكم محاذي. اذا اعطينا للحية الطويلة حكم المحاذي نقول لا تغسل، نقول لا تغسل بناء على ان محاذيها هو الصدر، وهذا قول موجود في المذهب، لكن ظاهر هو ظاهر الضعف والعلم عند الله سبحانه وتعالى. واذا اعطينا حكم الاصل طبعا وهذا المشهور تغسل، وكذلك الرأس إذا أعطيناه حكم أصله ينسح كله، ويعطيناه حكم محاذيه لا نمسح عليه، لأن الذي يحاذيه هو العنق والرقبة وهذا لا يعطى له حكم. طيب منها أيضا جواز أكل الغدة من عقد من اللحم، لا أدري ماذا تسمونه، اللحم أحيانا يكون فيه بسبب ضربة تعرضت لها الدابة، ولذلك تجد فيها عقد، اللحم قد انعقد فصارت عقدة مثلا ماذا؟ إيه نعم لا يكون فيه حمرار، هو ليس يعني أن يكون اللحم فيه حمرار أو أن يكون فيه أثر الضرب، لا هو عقدة في اللحم، نعم عقدة يابسة أحيانا تكون فيها يابسة من ماء أو بسبب، هي مكوناتها هي قد يكون سببها الضرب وقد يكون لها سبب آخر، يعني مرض آخر، هي حتى يظهر في جسم الإنسان أحيانا بعض النتوءات، بعض الأمور تظهر في جسم الإنسان وتظهر في تظهر أيضا في الدابة، فإذا وجدنا دابة مثلا في لحمها هذه النتوءات مثلا، هل نعطيها حكم أصلها وهو نعطيها حكم مبدئها، نعطيها حكم مبدئها وهي أنها تكونت من القيح أو تكونت من الدم لأن هذا هو سبب تكونها، أم نعطيها حكم محاذيها وهو اللحم فتؤكل. اختلف الفقهاء في هذا بناء على، والمشهور انها تؤكل مع الكراهة، شأنها في ذلك شأن كثير من الشأن العروق والمرارة والعسيب وكذلك الأنثيان والحشاء والمثانة، هذه أمور يجوز أكلها عندهم ولكنها على كراهة، فكذلك الغدة يعني من عقد من اللحم اختلفوا فيه مبنى الخلاف هل يعطى لها حكم مبدئها، لأنها هي إنما انعقدت في اللحم وتكونت بسبب قيح او بسبب دم فاسد او بسبب يعني مرض سبب تكونه هذا التورم سبب هذا، وبالتالي لا يجوز اكله لانه دم اوقي، وعلى اننا نعطي حكم المحاليه محاليه للحم فيجوز اكلها، والمشهور تفصيل ابن عرفه بانها يعني يجوز اكلها ولكنه مع ولكن مع الكراهة. فهنا أعطيناها حكم محالها. حكم الكراهة من باب مبدأ الملكية في فصل عن الخروج من الخلاف. لا أدري إنما نظر إلى ما يتنازعها من الأمور، أنه يتنازعها أن هذا لحم وأن هذا رزق من أرزاق الله ولا ينبغي أن يطرحها بالشرك، تتنازعها بعض الأمور ويتنازعها هذا الأصل. فالمحالي هنا يعني عضد ببعض الأمور الأخرى، واضحهم ينظرون أحيانا لهذا، يكون هذه قاعدة أحيانا. لكن كما قلنا يأتي استثناء أن بعض الفروع ينظر لها أيضا نظرا لأدلة أخرى فتغلب بناء على هذا. من فروعها أيضا في جواز الصيد ما على أغصان ما هو على أغصان الشجرة التي أصلها بالحرم وأغصانها بالحلم. هذه الشجرة تنبت، يعني تظهر ملكة الفقهاء، يعني ملكة بناء حقيقة، يعني يصدق القول بأن قراءة الفقه أنها تنمي العقل. فمن ينظر إلى يعني كلام الفقهاء يدرك مدى القدرة الذهنية والقدرة العقلية التي كانت عندهم، شيء حقيقة تحار منهم الأذهان. يعني ناس أعطوا، يعني الناس بدل يقول لك يعني الذي يريد مثلا على سبيل يريد أن يعمق عقله ويقرأ أمور فلسفية وأمور رياضية، الفقه يقوي العقل ويوسع مدارك العقل. تجد الفقهاء فروعا بنوها على مسائل عقلية هي منضبطة وواضحة، ولكن أن تخطر في أذهانهم فهذا يعني دليل على عمق أذهانهم وعلى ما أعطاه الله سبحانه وتعالى لهم من فضل. الشجرة حتى المقلدين منهم في النظر إلى تخريجهم لهذه الفروع والنظر فيها تجد لديهم بعض المسائل التي هي حتى في تخريجاتهم وفي تعصب تجد لهم بعض المسائل التي هي عقليا، يعني من جهة العقل، أنا لا أتحدث عن رجاحتها وكذا، لكن من جهة العقل هذه لا تصدر إلا من شخص عاقل، لذلك أئمة الرأي من عقل الناس، احنا مثلا من عقل الناس، ولذلك أصولهم وإذا جودوا، ولذلك قيل فيه أن أبا حنيفة لو تكلم في هذه الأسطوانة أنها ذهب لأقنع الناس مثلا أنها ذهب وهي أسطوانة مثلا لعقلهم. المهم يعني الشجرة التي أصلها بالحرم، هي أصلها بالحرم وأغصانها بالحلم. فإذا أصدنا ما هو على الأغصان، هل نعطي حكم المبدئ فنمنعه أم نعطي حكم المحاذي وهو الحلم فنبيح؟ واضح؟ فبالتالي الأول لا يجوز اصطياد ما عليها، وبالتالي يلزم فيه الجزاء، وهذا قول عبد الملك بن الماجشون. والقول الثاني أننا نعطيها حكم محاذيها وهو الحل، ويجوز اصطياد ما عليها ولا جزاء فيه، وهذا هو القول المشهور، أننا نعطيه ما دام الطير على الأغصان والأغصان خارج الحل فصدناه وهو في الحل يجوز ولا نعطيه. ولكن هذه المسألة قد تعكس، فإذا عكست لا خلاف بينهم. إذا كانت الأغصان إذا كان الأصل في الحل والأغصان في الحرم لا خلاف عندهم، لا خلاف أصلا، لم يخالف، لا خلاف عندهم في المذهب بأننا نعطي حكم الأصل ونترك المحال تغليبا لجانبي. هنا ربما هنا غلبوا جانب الحرمة في هذه الثانية، وهناك غلبوا جانب الحلية أيضا، ولكن المسألة الثانية لا خلاف عندهم. شيخ، وإذا كان الصائد في الحلم والغصين في الحلم، الصائد في الحلم والمحل هنا يمنعون الظاهر، الله أعلم، لا أذكر الآن، لا يحضر، لكن الظاهر أنه يمنع أنه يمنع في كلا الحالتين، والله أعلم، الله أعلم، لكن قد يتفرع عليها نظرا لهذه المسألة. واضح؟ إذا كذا القاعدة هل يتفرع عليها؟ قد يتفرع عليها أصل والرصاصة يعني المحالي كان في الحد، ربما، الله أعلم، ربما. لكن إذا كانت الشجرة في الحرم في الحرم وأغصانها في الحل اختلفوا في جواز أكل ما صيد على الأغصان، ما صيد على الأغصان، فعلى أننا نعطي حكم المبدأ يمنع وهو ميتة ويحرم اصطياده وعلى صاحبه الجزاء، وعلى أن نعطي حكم المحاذي يجوز له الاصطياد ولا جزاء عليه وأكله الطاهر، وهذا هو المشهور. العكس ليس بصحيح، العكس لا خلاف عنده، إذا كانت الشجرة في الحلم والأغصان في الحرم لم ينظروا هذه القاعدة أصلا تغليبا منه، لا خلاف، فيمنع اصطياد ما على أغصانها اتفاقا، والله أعلم. شيء يمكن بناء على هذه القاعدة مثلا شجرة في منزل الجيران وأغصان في الخارج في الشارع على بالنسبة لماذا؟ لا لا لا لا ثمار تابعة للأصل. لا يجوز هذا هو الله. لا يجوز لأنها تابعة وهي منتفع بها وتابعة. نعم. طيب عندنا قاعدة أخرى وهي هل الأصل الطارئ هل النسيان الطارئ كالنسيان الأصلي؟ هل النسيان الطارئ كالنسيان الأصلي؟ هل النسيان الطارئ كالنسيان الأصلي؟ يعني هي صورة هذه المسألة النسيان الطارئ هل من نسي؟ هذه قاعدة أخرى. هل النسيان الطارئ كالنسيان الأصلي؟ من نسي ثم نسي بعد ذلك؟ هل هذا النسيان الطارئ نسي نسيانه شخص نسي ثم تذكر ثم بعد ذلك نسي؟ مثلا شخص تذكر أن ثوبه هذا لا يصلى به، طيب ثم بعد ذلك نسيه فصلى، ثم تذكر أنه قد تذكر ثم نسي، هل هذا النسيان الطارئ هو كالنسيان الأصلي؟ تعلمون أن النسيان الأصلي هو أحكام مثلا وتناط به أن النسيان، لكن هذا نسيان حقيقة ربما نشأ عن تفريط الفقهاء نظروا فيه، هل هذا النسيان الذي طرأ بعد أن تذكر طرأ له نسيان هل هو كالنسيان الأصلي أو ليس كالنسيان الأصلي؟ واضح، يعني هو تذكر كان ناسيا ثم تذكر ثم بعد تذكره نسي، هل هذا النسيان الثاني هو مثل النسيان الأول أو ليس مثله؟ واضح؟ فرعوا عليه بهذه القاعدة، قعدوا له هذه القاعدة هل النسيان الطارئ كالنسيان الأصلي؟ يبنى عليه الخلاف في صحة صلاة من رأى نجاسة أو تذكرها بثوبه في أثناء صلاته في ساعة من الوقت. طيب فلما يعني نقرأ ذلك، فلما هم بالقطع نسي، فعلى أن النسيان الطارئ كالنسيان الأصلي فصلاته صحيحة، وعلى أنه ليس كالأصلي فصلاته باطلة. شخص هو يصلي تذكر أن ثوبه هذا غير طاهر، طيب واضح، هذا حكمه وفي الوقت المتسع حكمه أنه يقطع وجوبا ثم يأتي بطهارة، أو نقول مثلا سقطت عليه لا هذا لا يريد فيها نسيان طارئ، يعني هو تذكر قبل الصلاة تذكر أن ثوبه متسخ، أو هو في الصلاة تذكر أن ثوبه، نقول هو في الصلاة تذكر في الصلاة أن ثوبه ليس بطاهر، واضح، أراد أن يقطع نسي أن يقطعه واصل صلاته، فعلى أن النسيان هذا الطارئ كالنسيان الأصلي كمن نسي أصلا طهر صلاته صحيحة وتندب له الإعادة في الوقت كما تعلمون في من نسي وصلى بثوب غير طاهر، وعلى أن النسيان الطارئ ليس كالنسيان الأصلي فصلاته باطلة، وهذا هو الصحيح عندهم في المذهب، على أن النسيان الطارئ في هذه الصورة ليس كالنسيان الأصلي. طيب شيخ، وإذا نسي الصلاة نعم تذكر قال ثوب نجس أيوه وغيره ثم أصلى، فلما جاء وقت الصلاة نسي أن يغير ثوبه فتذكر بعد الصلاة نعم أنه هذا صلاته صحيحة، هذا الذي الذي الصورة التي يذكرونها في من نسي رأى ثوبه نجسا ثم نسيه فصلى به قبل الدخول في الصلاة، هذا يقولون صلاته في هذه الحالة صلاته صحيحة وتندب له إعادة الوقت، لكن محل القاعدة عندهم في من نسي تذكر الطهارة تذكر وهو في الصلاة. نعم ولذلك قال وأما لو رآها أو تذكرها قبل دخوله في الصلاة ثم نسيها وصلى بها فإن صلاته صحيحة اتفاقا. إذا محل القاعدة في هل الطارئ النسيان كالطارئ الأصلي هنا في الصلاة، هنا فيما لو تذكرها هو في الصلاة فأراد أن يقطع ثم نسي، واضح، فصلاته. طيب أيضا في مسألة الموالاة، من نسي الموالاة في الوضوء، الموالاة عندنا هي شرط كما تعلمون مع الذكر، شرط وفرض من فرائض الوضوء ولكن مع الذكر والقدرة، طيب مع الذكر والقدرة كما ترون، من نسي الموالاة في الوضوء ثم ذكرها، طيب ثم نسيها ثانية ثم ذكرها، طبعا على أن النسيان الطارئ كالنسيان الأصلي يبني، وعلى أنه ليس كالأصلي لا يبني بل يستأنف وضوءه، وقول يعني في المذهب، فعلى أنه على أن النسيان الطارئ كالنسيان الأصلي يبني على وضوءه، يبني على ما تقدم من وضوءه ويواصل، وعلى أن النسيان الطارئ ليس كالنسيان الأصلي يستأنف وضوءا جديدا لأنه لأنه إنما يرخص له في النسيان الأصلي ولا يرخص له في النسيان قولان في المذهب قولان في الشرع. نعم. طيب ومن فروعها أيضا الخلاف في بناء من أفطر ناسيا في الصوم الواجب التتابع ككفارة الظهار والقتل مثلا ثم نسي فلم يصل قضاء ذلك اليوم بصومه إذ لم يذكره إلا بعد أيام، فعلى أن نسيان الطارئ كالأصلي يقضي ذلك اليوم فقط ولا يجب عليه ابتداء صوم الكفارة، وعلى أنه ليس كالأصلي يجب عليه ابتداؤه وهو ظاهر المدونة. شخص نسي في أحد الصيام في أحد الصيامات يعني الصوم الذي يجب فيه التتابع كالصوم في كالصوم مثلا في الكفارة مثلا أو في الظهار مثلا يصوم الشهر المتتابعين، نسي في أحد الأيام فشرب، هذا اليوم يلزمه قضاؤه، وهذا النسيان ليس بناقض للتتابع واصل التتابع، لكنه بعد أن ينهي الشهرين مباشرة عليه أن يقضي ذلك اليوم مباشرة، يلزمه أن يقضي ذلك اليوم مباشرة بعد إكماله. هو نسي هذا فعلى أن نسي مرة أخرى نسي القضاء، فعلى أن النسيان الأصلي كالنسيان ولم يقضيه إلا بعد فترة، وعلى أن النسيان الأصلي كالنسيان نسيان الطارئ كالنسيان الأصلي لا يجب عليه يقضي أي يوم ولا يجب عليه إرجاع التتابع، وعلى أن النسيان الأصلي ليس ك ليس كالنسيان الطارئ على أن النسيان الطارئ ليس كالنسيان الأصلي يستأنف صوما جديدا يصوم شهرين متتابعين. الله أعلم. لا يعني قالوا على أنه ليس كالأصلي يجب عليه ابتداؤه وهو ظاهر المدونة، ظاهر المدونة أنه يجب عليه ابتداؤه لأن ظاهر الأصل ليس، لكن هل ظاهر المدونة هنا هو الراجع عندهم وليس الراجع؟ الله أعلم. لكن الخلاف جرى في هذه المسألة بناء على هل بناء على هذه القاعدة، هل النسيان الطارئ كالنسيان الأصلي؟ طيب من فروعها أيضا الخلاف في عادة من أمر بالإعادة في الوقت فنسية، يعني بعض المالكية كما تعلمون يعني هناك بعض الأمور إذا وقعت الإنسان في صلاته يستحب له أن يعيد في الوقت ويؤمر مثلا بالإعادة في الوقت، واضح؟ وهذا الخلاف في الإعادة في الوقت المشهور المذهبي أنه دليل على صحة الصلاة وأنه مستحب فقط وأنه ليس بواجب، ويقولون في ذلك ضابطا الإعادة في الوقت دليل على صحة الصلاة، الإعادة في الوقت دليل على صحة الصلاة. لكن شخص أمر بهذا ولكن أيضا لديهم قول آخر وهو أن الإعادة في الوقت على سبيل الوجوب، فلذلك اختلفوا في من طولب بالإعادة في الوقت ثم نسي، من لزمه شيء يلزم منه الإعادة في الوقت فلزمته الإعادة في الوقت. مثلا من صلى وهو قد انكشفت عورته المخففة تندب له إعادته في الوقت، من صلى مثلا بثوب نجس ثم بعد أن صلى تذكر صح تلزمه الإعادة في الوقت، صلاته صحيحة وعليه الإعادة في الوقت. طيب مما لزمته الإعادة في الوقت نسية، واضح؟ إذا قلنا وهو قد صلى أصلا ناسيا، إذا قلنا بأن النسيان الأصلي كنسيان الطارئ لا إشكال عليه ولا يلزمه شيء بناء على أن هذا النسيان، وإذا قلنا بأن النسيان الطارئ ليس كالنسيان الأصلي يجب عليه أن يعيد تلك الصلاة. وهذا أيضا يتفرع على مسألة أخرى وهو أن الإعادة في الوقت هل هي واجبة أم هي مستحبة، فعلى القول بأن النسيان أيضا بأن النسيان الطارئ ليس كالنسيان الأصلي هذا يعتمد أصحابه على القول بأن بالوجوب، والذين يقول بأن النسيان في هذه الحالة على أن النسيان الأصلي طارئ كالنسيان الأصلي يعتمدون على أن المسألة الأصل فيها الاستحباب فلا تنقلب عن الاستحباب ولا خلاني بمثل المشهور هو الاستحباب. نعم لا إعادة عليه، وهذا هو المشهور، المشهور أنه لا إعادة عليه في هذه المسألة. طيب نفس الشيء يعني هذه قاعدة قريبة من القاعدة التي ذكرناها أولا، وهي مثلا هل حكم الحاكم يتناول الظاهرة والباطنة أو لا يتناول إلا الظاهرة فقط؟ أنا قلت لكم هذه القاعدة هم أحيانا الفقهاء يعبرون بالقاعدة تعبيرات مختلفة، وأحيانا يفرعون عن هذه بعض لهذه بعض الفروع لا يفرعونها لتلك، قد تكون لمعنى الحق يجعل هذه الفروع أقرب لهذا المعنى أو لهذا التعبير الذي اختاره هنا بذلك المعنى، وقد لا يكون هناك سبب ظاهر والعلم عند الله سبحانه وتعالى. هذه المسألة من المسائل التي تحتاج إلى الظاهر. هل هو الحكم الحاكم يتناول الظاهرة؟ نفس الشيء، يتناول الظاهرة أو الباطنة، أو لا يتناول إلا الظاهرة فقط. هذه قاعدة فقهية قريبة من القاعدة التي قدمناها أولا. الحكم الحاكم يتناول الظاهرة والباطنة أو لا يتناول إلا الظاهرة فقط، هذا تنبني عليه فروع. المطلقة الحامل التي قضى لها القاضي لظنه مثلا أن بها حمل، ثم تبين أن هذا ليس حمل، أنه إنما هو ريح أو إنه إنما هو مرض، واضح، وهذا الشخص كان ينفق عليها، هل يرجع عليها بالنفقة؟ فيرجع من النفقة التي كان أعطاها بناء على أنها أخذتها بغير وجه الحق، واضح، أم لا يرجع عليها يرجع عليها بناء على الباطن أم لا يرجع عليها بناء على الظاهر، واضح؟ قولان في المشهور، المشهور أنه قولان في المذهب، والمشهور أنه يرجع عليها فيأخذها عنه، وهو الذي في مختصر خليل، وسواء حكم به الحاكم أم لم يحكم به. يعني هذه المطلقة، المطلقة تجب لها إذا كانت حامل مطلقة لها السكنة، أما النفقة فليست لها كما تعلمون، ليست لها النفقة إلا إذا كانت حامل. طيب، هو ينفق عليها بناء على ظاهر الأمر أن بها حمل، بعد أن مضى أمد الحمل تبين أنه لا حمل بها، أو قبل أن يمضي تبين أنه لا حمل بها، أن هذا الذي كانت تحس به أو هذه العلامات إنما هي علامات مرضية وريح أو بعض الأمور، هل يرجع عليها بالنفقة فيأخذ من النفقة التي كان يعطيها لها بناء على أنها حامل، أم لا يرجع عليها؟ قولان مبناهما سبب الخلاف في هذه القولين ما هو؟ هل الحكم للظاهر أم للباطن؟ فإذا قلنا الحكم للباطن ليس له أن يرجع إليها، وإذا قلنا الحكم للظاهر ليس له أن يرجع إليها، إذا قلنا الحكم للظاهر قد أنفق عليها بوجه ظاهر صحيح فليس له أن يأخذه، وإذا قلنا الحكم للباطن هي قد أخذت يعني ما ليس لها وهي لم تكن حامل فيجب عليها أن ترجعه إليه، وبالتالي ترجعه إليه. طيب، كذلك من أوصى لشخص بنفقة عمره، أوصى لشخص بنفقة عمره، قال له مالي هذا أنفق عليك منه عمرك كله، يعني إذا مات، يعني أوصى له قال لوصيته فلان هذا أنفق عليه عمره كله. هذه قد يكون فيها إشكال، هذا الإنفاق يعني أنا يظهر لي فقط الإشكال أذيره، هو الوصية لا تجوز فيما هو أكثر من الثلث. طيب، فكيف يستقيم مثلا أن يوصي لشخص بقية عمره، وبقية عمره قد يكون أكثر من الثلث؟ هذا يأتي إشكال، لا أن الفقهاء يذكرون هذا يقع إشكال في صحة الوصية أصلا، لأنه إذا أوصى له قال له مالي أنفق عليك منه بقية عمرك، وقال الورثة أنفق على هذا بقية عمره مثلا، واضح؟ فهل يكون هذا أم لا يكون؟ ما رأى إلا إذا نظروا إليه مثلا في حياته هو مثلا. طيب، هذا إذا قال أنفق عليك بقية عمرك، ثم يكون في حياته ينفق عليه اللي هو قال بقية عمره، ما دام لم يتجب الثلث، إذا زلت يوقف، قد يكون هذا بارك الله فيك، قد يكون مثلاً عائدة بستان يعود عليه من كثير لكن شهرين، قد يكون المهم هم الفقهاء هذه القاعدة عندهم، إذا حكم القاضي لهذا الشخص أخذ من مال هذا الشخص لما مات شخص من مال ورثتي أخذ منه اجتهد فعمر هذا الشخص 70 سنة بناء على أن التعمير، احنا قلنا التعمير عندنا في المذهب 70 و80 و90 وبكل هذه قالوا حكم ابن أبي زيد مرة بي، حكم الفقهاء يعني فقهاء المذهب والقابوسي حكم مرة بي، قالوا حكم بي 80 على ما أظن أو ب90، بكل هذه حكم بها على أن أقصى أمد الإنسان ما بين 70 مثلا و90، فحكم القاضي بنفقة 70 سنة، حكم القاضي بنفقة 70 سنة، ثم عاش هذا الشخص أكثر من 70 سنة. الظاهر في هذا الأمر بناء على حكم القاضي أن هذا الشخص لا يعيش إلا 70، لكن هذا الشخص عاش أكثر من 70، فعلى أن الحكم للباطن، على أن حكم القاضي إنما هو في الظاهر فقط وليس في الباطن، إذا بلغ تجاوز 70 يرجع إلى الورثة فيأخذ منهم ما زاد على السبعين يأخذ منهم ذلك. وعلى أن الحكم ليس للظاهر، الحكم ليس للباطن وإنما هو للظاهر فقط، لا يرجع على الورثة. فإذا بلغ السبعين وهو ما زال حي ليس له النفقة، لأن القاضي حكم أن عمره سبعين سنة. فحكم القاضي هل هو للظاهر أم للظاهر والباطن فقط؟ نعم. وقولان في المسألة، قولان في المذهب للشيخ بناء على الظاهر فقط لا يأخذ، لا يأخذ، لا يأخذ فوق السبعين، لأن ظاهر أمره الذي حكم القاضي أنه لن عشرين إلا السبعين. ذلك قال: فعلى أن حكم الحاكم يتناول الباطن والظاهرة، لا يرجع الموصي الموصى له على الورثة بشيء، لا يرجع لهم، لا يرجع عليهم بشيء وليس له. وعلى أنه لا يتناول إلا الظاهرة يرجع عليهم ببقية نفقته، لأن الحكم إنما هو للظاهر فقط، يرجع على نفقته بقية عمره. نعم. قولان في المذهب، قالوا قولان في المذهب. طيب، عندنا مسألة أخرى، قاعدة، قاعدة أخرى: هل يجوز نقض الحكم الثابت، هل يجوز نقض الحكم الثابت بظن، هذه قاعدة، هل يجوز نقض الحكم الثابت بظن بظن آخر، هل يجوز نقض الحكم الثابت بظن بظن آخر؟ نعم، قلنا هل يجوز نقض الحكم الثابت بظن بظن آخر أو لا يجوز نقضه به ما لم يحصل القطع بخطأ الأول، أو لا يجوز نقضه به ما لم يحصل القطع بخطأ الأول، هل يجوز نقض الحكم الثابت بظن آخر أو لا يجوز نقضه به ما لم يحصل القطع بخطأ الأول؟ نحن عندنا حكم بنيناه على اجتهاد ظني، ثم وجدنا اجتهادا ظنيا آخر، هل هذا الاجتهاد الظني ننقض به الاجتهاد الأول أم لا ننقضه به إلا إذا تبين لنا أن الأول خطأ؟ الأول قد يتبين خطأ بقطعنا من الثاني، وقد لا لا نتبين القطع الثاني ولكن لا نتبين خطأ الأول. مثلا من اجتهد فرأى أن القبلة إلى هذه الجهة، طيب بعد ذلك ظن أنها إلى هذه ولم يتبين خطأ هذا ولم يتبين صحة ذلك، هل حكمه ظنه الثاني ينقض به النقض الأول أم لا ينقضه؟ هنا اختلف الفقهاء، لأن الحكم هنا للظنيات، فهل الاجتهاد المبني على ظن ينقض الظن الأول أم لا ينقضه؟ بناء على خلافهم في هذه المسألة اختلفوا في بعض الفروع، منها في من اجتهد مثلا شخص عنده أواني متنجسة، أواني متنجسة، طيب واختلطت وظن اختلطت لديه بأوان أخرى، اختلطت لديه بأوان أخرى طاهرة ولم يستطع أن يميزها، ظن أولا أن هذه هي الأواني المتنجسة، واضح؟ ثم بعد ذلك ظن أن هذه الأواني الطاهرة مثلا، ثم بعد ذلك ظن أن هذه الأواني الآخرة الأخرى هي الطاهرة، فهل ينتقل بهذا الظن أم لا؟ فإذا قلنا مثلا على أن الظن ينقض بالظن ينتقل إلى ما تغير اجتهاده إليه وبالتالي يرجع إلى الأخرى، وعلى أنه لا ينقض، على أن الظن لا ينقض الظن لا ينتقل إليه وهذا هو الأظهر، فيعتبر اجتهاده الأول ولا ينتقل عن اجتهاده الأول إلى اجتهاده الثاني، واضح؟ هو ظن أن هذا الإناء هو المتنجس، أنه هو اللي طاهر، هو عنده إناء متنجس وإناء طاهر، ظن الظن تجوز أمرين أن هذا هو الطاهر، واضح؟ بعد ذلك انتقل ظنه إلى هذا وانتقل ظنه فقط، فإذا قلنا بأن الظن ينقض الظن يلزمه الانتقال إلى هذا، إذا قلنا بأن الظن ينتقض وينتقل بالظن، وإذا قلنا لا يلزمه البقاء على الأول ولا ينتقل إلى الثاني حتى يتبين له خطأه ويتبين له صحة الثاني. طيب، قال كذلك أيضا من فروعها الخلاف في إعادة من تطهر وصلى بما غلب على ظنه أنه طاهر، ثم تغير اجتهاده إلى غيره. هو لديه أذواب متنجسة وأذواب طاهرة، مثلا لديه ثوب متنجس وثوب طاهر، اجتهد فغلب على ظنه أن هذا الثوب هو الطاهر فصلى به، ثم بعد ذلك تغير اجتهاده بظن آخر، تغير اجتهاده بظن فجاءه اجتهاده بأن الثوب الآخر هو الطاهر، واضح؟ فعلى القول بأن الاجتهاد ينقض الاجتهاد تلزمه الإعادة، وعلى القول تلزمه الإعادة في ذلك الثوب الثاني طبعا، وعلى القول بأنه لا بأن الظن لا ينقض بالظن لا تلزمه، وهذا هو المشهور بأن الظن لا ينقض بالظن. نفس الشيء أيضا إعادة من اجتهد في القبلة، نفس الشيء شخص اجتهد في القبلة وصلى إلى قبلته بناء على الاجتهاد، واضح؟ ثم بعد أن صلى تبين له باجتهاد أنه صلى إلى غير جهة القبلة، فعلى أن الظن ينقض بالظن يعيدها، واضح؟ وعلى أن الظن لا ينقض بالظن لا يعيدها، وهذا هو المشروع. لا يعيد المشروع. نعم؟ لا يعيد المشروع. نعم. الاجتهاد ينقض بالاجتهاد. هل تمت قاعدة أن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد؟ أي نعم. هذه هي الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. طيب، أيضا من فروعها الخلاف فيما إذا اجتهد القاضي فحكم ثم تغير اجتهاده إلى غير ما حكم به. قاضي فحكم بناء على بينة اجتهد بها ثم تغير اجتهاده أيضا إلى غير ما حكم به، فظهر له أنه أصوب بناء على اجتهاد، فعلى أن الظن ينقض بالظن ينقض الأول ويرجع إلى ما ظهر أنه أصوب، وعلى أن الظن لا ينقض بالظن لا يرجع، لا ينقض الحكم الأول ولا يرجع إليه، وهذا هو المشهور. وكذلك إذا انتقل إلى قاض آخر وكان ولم يقطع ببطلان، يقطع ببطلان القول الأول وإنما فقط لا ينقضه كذلك، لأن حكم القاضي لا ينقض إلا إذا خالف الكتابة أو السنة أو الإجماع أو القياس الجلي فيما يذكر. هي أربع مسائل، الكتاب والسنة والإجماع، أكيد إذا خالفهم القاضي ينقض هو حكمه وينقضه من جاء بعده، إذا خالف صريح الكتاب وصريح السنة وخالف الإجماع المتيقن القاضي ينقض حكمه وجوبا، ويجب عليه أن يرجع في هذه المسألة فينقض حكمه فيها ويقضي فيها بحكم الجديد الذي هو. كذلك إذا جاء من بعده ورأى هذه المسألة يجب عليه أن ينقضها لأنها مخالفة لشرع الله سبحانه وتعالى. وكذلك أظن القياس الجلي يذكرنا، هي أربع مسائل، أظن الرابعها هو القياس الجلي ولست متأكدا، لكن بناء على الاجتهاد قاضي حنبلي مثلا اجتهد في مسألة أو قاضي مالك اجتهد في مسألة فأخذ فيها بقول المدون، أخذ فيها بقول المدون بظاهر المدونة، جاء قاضي بعده فأخذ فيها بقول ابن القاسم وبقول آخر خارج المدونة، ليس له أن ينقض الحكم الأول، لا يجوز له ولو كان الأرجح عنده، ما دام المسألة هي مسألة ظن فقط ومسألة اجتهاد، ولو كان الأرجح عنده إلا أنه لا ينقض، لكن إذا تبين راجحا بأنه خالف آية وخالف حديثا وخالف إجماع متيقنا خالف إجماع ينقضه. علاش لا يجوز؟ لا يجوز لأنه سيؤدي إلى يفتح باب فساد، سيأتي وآخر ويجتهد. الأصل في أن المسائل الظنية التي هي الفروع أن كل مجتهد أن المجتهد فيها معذور، طبعا الصواب المصيب فيها واحد هذا عند الله سبحانه وتعالى، ولكن في أحكام الدنيا نحن لا ندرك من هو المصيب، واضح؟ فنقول مثلا، ولذلك يقولون هذا النوع من الخلاف هو الخلاف الواسع وهو الخلاف الرحمة. نعم، ولذلك اختلف صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى هذا، فكان كل من اتبع واحدا منهم هو على سبيل النجاة ما لم يتبين خطأه، ما لم إلى تبين الخطأ. ولذلك فقهاء متفقون على أن كل يعني لا يكاد أن من اتبع عالما مجتهدا هو على سبيل نجاة ما لم يتبين له خطأ هذا العالم المجتهد في هذه المسألة، حتى إذا كان تعلقت بحدود، حتى ولو تعلقت بحدود ما دام هذا الحد مبني على أمر ظني، ما دامت المسألة مسألة اجتهاد يعني إذا تعلقت بحدود يقول المالكي هذا الشخص يحد في هذه المسألة بناء على قرائن وبناء على التدمية وبناء على بعض المسائل، والحنبلي لا يقول بهذا. طيب هل إذا جاء وحق وكان القضاء للحنبلي فجاء المالكي ينقض هذا الحكم لا بالعكس، إذا كان القضاء بالحكم ثم جاء المسألة هي هذه، إذا قلنا المسألة اجتهادية ظنية ليس للقاضي أن ينقض حكم القاضي الآخر. ما دام المسألة بحث في الظن، فلا يجوز لي قاضي حنفي في مسألة مختلفة فيها الحنفية والمالكية وهي أمور ظنية واضح أن ينقض حكم المالكية فيها، ولا يجوز لآخر. وكذلك أيضا مالك يتبع الراجحة وهذا يتبع المشهور، ما لم يتعمد ما لم يتأكد أن هذا الراجحة هو راجح في نفس الأمر وأن أدلته واضحة من الكتاب ومن السنة، هنا هذا واضح واضح، يعني رأى أن المسألة فيها يعني فيها أمر محرم فيها ينقضها. لا يجوز لولي الأمر أن يجعل حكم تعقيب على الحكم لا مسألة ولي الأمر مسألة أخرى، ومسألة ولي الأمر له أخرى، قد قد يتدخل في بعض الأمور نظرا لمصلحة الناس ولأن تصرف حكم ابتدائي حكم استئناف وحكم تعقيب، هذه لا أعرفها في الشرع، هذه لا أعرفها هي مش من طيب هل طيب هذه إذا هي نوازل جديدة ينظر فيها في القضاء المعاصر ماذا قالوا فيها وكيف خرجوا على الشريعة أم قالوا أنها باطل. القضاء الطبيعي الذي عندنا ليس في هذا، يحكم القاضي إذا حكم فهو حكم ملزم لا يجوز العدول عنه، فالقضاء هو الإخبار بحكم الشرعين على وجه الإلزام، ولا بد للقاضي أن تكون لديه سلطة تنفيذية حتى يلزم الناس، فإذا لم يلتزموا أجبره القاضي، إذا حكم المسألة يجبر الناس يجبره. والمحكوم لا يجوز له أن يشكي لا طبعا إذا تبين له خطأ القاضي شرعا تبين له وكان هناك قاضي آخر يجوز له أن يرفع إليه، بالتالي يرفع إليه يجوز له، لأن الظلم لا يسكت عنه، إذا ظلمك قاضي وترى أنك مظلوم يجوز لك أن ترفع هذا إلى ولي الأمر إلى من فوق القاضي، ولكنه سينظر إن رأى أن القاضي بنى في هذه المسألة بناء على اجتهاده وأن هذا قول سائغ لا ينقضه، وإن تبين له أنه ظلمك وأنه ليس ينقضه طبعا، هذا لا إشكال فيه، والقضاة ترفع أمورهم أحيانا إلى الولاة لا شيء فيه وإلى إمارة لا شيء فيه. لو تتركون آخر الوقت رجعنا طيب نعم طيب إذا قلنا القول بأنه ينقضه هذا قول روي عن الإمام مالك، لأن روي عن الإمام مالك ولكن مشهور المذهب أنه لا ينقض، هذا هو الصحيح والله أعلم. لا القول بأنه لا ينقض هو قول الإمام مالك. طيب عندنا أيضا قاعدة أخرى هي قاعدة يذكرها الأصوليون في مباحث الأمر ويذكرها الفقهاء هنا أيضا لما ينبني عليها من بعض الفقهاء، وهي هل الأمر يقتضي التكرار أم لا يقتضي التكرار؟ هل الأمر يقتضي التكرار أم لا يقتضي التكرار؟ هي الأوامر الواردة في كتاب الله تعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم المطلقة، هذه هي محل الخلاف فيها. إذا وردت مقيدة أو قامت قرينة، إذا وردت مقيدة الفقهاء يختلفون، هل الأمر يفيد التكرار؟ هل الأمر يفيد الفورة؟ هل الأمر يفيد الوجوء؟ هل الأمر؟ الصحيح أن الأمر على إطلاقه مجردا عن القرائن يفيد مطلق الأمر، لا يفيد التكرار ولا يفيد الفورة ولا يفيد، ولكن الحكم للقرائن، إن قامت قرينة أنه يفيد التكرار يحكم بها، وإن لم تقم قرينة أنه يفيد التكرار لا يحكم بها، فوقع الخلاف هنا في هذه المسألة، هل الأمر يقتضي التكرار أم لا يقتضي التكرار؟ طيب تنبني عليه مسألة، الكلب إذا ولغ في الإناء، الكلب إذا ولغ في الإناء وتكرر منه الولوء مثلا، فهل نغسله سبعا بعدد التكرر الولوء أم نغسله مرة واحدة وتكفي عن كل ولوغه؟ واضح. ومثله كذلك إذا ولغت كلابه، النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا وعفره الثامنة التراب والمسلم لدانة، الحديث المشهور حديث صحيحين. طيب هل إذا تكرر الولوغ يتكرر المعدد الغسل، فإذا ولغ أربع مرات نغسل 28 مرة وهكذا، وإذا ولغ أكثر من كلب نغسل كذلك سبع غسلات لكل كلب وهكذا، بناء على أن الأمر يقتضي التكرار أم لا؟ واضح؟ ما قالوا بالتكرار دليل أمشان، لو ما قال بعدد التكرار واضح، حديث في كل عام رسول الله حج أيوة واضح قالوا نعم، لكن هم يقولون العربي كأنه فهم الأعرابي، والنبي صلى الله عليه وسلم حج على الأعرابي. صحيح، لكن هو هنا أيضا يعني المسألة هنا أيضا في هذه المسألة فيه، هل الكلب هذا التعريف هل هو للماهية أم هو للجنس؟ إذا ولغ الكلب هل هي للجنس؟ إذا قلنا هي للجنس فكل كلب فكلما تكرر كلما تكرر الولو يتكرر الغسل. هذا شيخ يعني ليس مردها الى القاعده، بل مردها الى مسائل اخرى، مسائل هل هي الجنس او لا، ولكن هل القاعده هذا شيخ خلافها قوي او لا يعني؟ هو لا ليس بقوي، لأن هو إذا تأملت هذا الأمر تجد أن الخلاف فيها هو الحكم بالقرينة، هو القرينة الحكم للقرينة. أما الأمر فإذا قامت القرينة بأنه هو مثلا النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال مثلا يعني أمر وعلقه بأمر علق بالأمر، فهذا دل على أنه إذا حصل هذا الأمر ينبغي أن يتكرر هذا. مثلا الخلاف في إذا سمعنا النداء هل نكرر أم نكرر، النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمع أحدكم النداء إذا سمع أحدكم مؤذن فليقل مثل ما يقول، فإذا سمعنا فلنقل مثله ما يقول كرره أم لم يكرره، هذا هو الظاهر. لكن هم يقولون مثلا بناء هم يقولون نظرا لماذا؟ نظرا إلى أن الأمر قد حصل، أن أنت قد فعلت الأمر من الأول، والأمر إذا فعل برئت به الذمة، إذا فعلت توجه إليك الخطاب من الأول بالأمر وقد فعلته، والأصل أنك إذا فعلته برئت به ذمتك، وأن التكليف يشترط فيه أن يكون معدوما ولا يكون حاصلا. يعني ينظرون لهذه المسألة، وأنت قد التكليف لا يكون بالحاصل، لا يكون إلا بالمعدوم، لأن الحاصل حاصل، فتحصيل الحاصل ممنوع يعني لا يجوز. فأنت كأنما يقول أنت مثلا قد كررت النداء، فهذا التكرر لا يلزمك لأنك قد أتيت بالمأمور وقد فعلته. ربما ينظرون إلى هذه المسألة، ولكن أقرب الله أعلم أنه إذا علق بهذه الأمور فإن الحكم للقرائن، وهذا هو الذي يظهر أن الأمر يعني نحن أمرنا بالصلاة قامت قرينة أنه كلما تجدد الصلاة ينبغي لنا أن نصلي وهكذا، لكن اختلفوا بناء على هذه القاعدة. كذلك من فروعها تكرار تحية. نعم يعني شو نعمل ماذا؟ سبع مرات فقط في الخلاف المشهور أنه لا تكرر. نعم أنه لا إنما يكتفى بمرة واحدة. كذلك من فروعها تكرار تحية المسجد بتكرر دخوله، شخص تكرر منه دخول المسجد فهل تتكرر منه تحية المسجد أم لا يتكرر؟ واضح؟ المشهور أنه في هذه الحالة إذا يعني وقع بينه في المذهب خلاف فيها، لكن المشهور أو المعروف في المذهب أنه لا يقتضي التكرار، أنه إذا خرج ثم رجع، وخاصة إذا خرج بغير بنية العودة من يفرق، فيقول إذا خرج من المسجد بنية المفارقة ثم رجع يحيي المسجد، ولكنه إذا خرج بنية العودة فلا يكرر. وأيضا هنا ينظر في مسألة آخر، هل هذا الخروج هو خروج حقيقي أم خروج ليس بحقيقي ما دام خرج وسيرجع؟ إنسان يتكرر من دخول المسجد وخروجه، وقع الخلاف هل يتكرر من تحية المسجد؟ طبعا تحية المسجد سنة مؤكدة، هذا إجماع الله أعلم أو يعني شبيه بالإجماع، أقصد هي سنة في المذهب، طبعا ليست سنة مؤكدة لكن هي هي سنة لكن ليست مؤكدة عندها، لأنه يسر فقط إلى الظاهرية أن القول بوجوبها، ويقع في الخطأ، والصحيح أنهم لم يقولوا بوجوبها، نص ابن حزم المحلى على أنها سنة فقط. اللهم إلا إذا كان من السلف قديما، أما المذاهب مشتهرة يعني لا ليس هناك من قال بوجوبها، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. طيب إذا تكرر منه الدخول، هل تتكرر منه تحية المسجد يؤمر بتحية المسجد بناء على أن الأمر يقتضي التكرار، أو لا تتكرر منه تحية المسجد بناء على أن الأمر لا يقتضي التكرار؟ هذا هو سبب الخلاف فيها. أيضا تكرر السلام على كل مسلم إذا تكرر لقاؤك لمسلم واحد بالقرب، واضح؟ أنت لقيته ثم لقيته، فعلى أن الأمر يقتضي التكرار تسلم عليه كلما لقيته، وعلى أن الأمر لا يقتضي التكرار تكتفي بالسلام الواحد. والأقرب هنا أنه في هذه الحالة قامت قرينة، وأن الصحابة كانوا يسلمون إذا حال بينهم شجر، وأن هذا هو الأقرب، لكن وقع الخلاف لأنك سلمت عليه فهل أنت مطالب بالسلام عليه؟ وقد نذكر منهم مثلا إذا دخلت على جماعة ثم خرجت ثم دخلت، هل تطالب بالسلام مرة أخرى أم لا تطالب؟ لأنك قد خرجت ودخلت بالقرب أم لا تطالب بالسلام؟ إذا قلنا بهذا فأنت مطالب بأن الأمر يقتضي التكرار، أنت مطالب بأنك كلما دخلت. لكن إذا لاحظت معي هنا الأمر هنا مرتبط بقرائن، مرتبط هنا بقرائن وهكذا. طيب كذلك وهذه الأشهر التي يذكرونها قضية ال تكرار حكاية الأذى، إذا تكرر المؤذنون أو كرر المؤذن الأذى، فهل تكرره معه أم تكتفي بواحد وقع فيه الخلاف هنا؟ فعلى أن الأمر لا يقتضي التكرار، وهذا هو المشروط، إنما تكتفي بأذان واحد. وعلى أنه يقتضي التكرار كلما أذن المؤذن، وهذا قد يقع منا لأنه أحيانا يؤذن هذا المؤذن ثم يؤذن المؤذن. فعلى أن المؤذن على أن أمر يقتضي التكرار كلما سمعت هذا الجامع يؤذن تكرر معه، سمعت ذلك الجامع يؤذن تكرر معه. إذا في الحالة ربما تكرر مرتين لأنك تسمع هذا وتسمع هذا أو ذلك. طبعا طيب، في زيادة الأجر، إذا هو نقول فيه زيادة ذكر، وفي زيادة ذكر زيادة أجر، فيحرص عليها. تكون هذه قرينة أيضا، تكون هذه قرينة تدل على أن على هذه المسألة، لأنه في زيادة ذكر وفي زيادة ذكر زيادة أجر، فالأولى أن يكرر ولله عند الله سبحانه وتعالى. كذلك الخلاف في سنية تكرار سجود التلاوة لمن يكرر القرآن. إذا قلنا بأن الأمر يقتضي التكرار، تكرر كلما مررت على الآية تسجد، على أن القرآن يقتضي وعلى أن الأمر لا يقتضي التكرار، لا لا لا لا تكرر السجود. والمذهب أنك كلما في سجود التلاوة أنك كلما قرأت تكرر، قالوا إلا لمعلم أو متعلم فيكفي، يكتفي بسجود واحد ولا يكرر السجود. نعم. طيب، إذن عندنا أيضا قاعدة أخرى تبنى عليها كثير من الأمور الفقهية، وتبنى عليها كثير من الأمور الفقهية ولها أدلة كثيرة، طبعا أدلة كثيرة على اعتبارها، وأدلة كذلك على أنها ليست بمعتبرة، وهي قاعدة ما قارب الشيء يعطى حكمه. إذا نظرنا في نصوص الشريعة وبعض الأحاديث نجد أن الشرع أحيانا لم يعطي لما قارب الشيء حكمه، ونجد أنه أحيانا أعطى لما قارب الشيء حكمه، فاختلف الفقهاء. تعلمون الأدلة منها ما أنه إذا قارب العيد مثلا، أو قارب أنه تجري بعض الأحكام المتعلقة مثلا بالعيد وهكذا، وزكاة الفطر مثلا وهكذا. ونجد أحيانا أيضا أن الشرع يخصص هذا الأمر بزمن مخصوص لحكمة ولجانب تعبدي في هذا الوقت، فلا يعطي لما قارب الشيء يعطى حكمه، فلا نعطي مثلا لقبل دخول الصلاة لا نعطيها حكم الصلاة، ولا نعطي لقبل رمضان. ولكن هناك أيضا بعض الأمور إذا قارب الشيء يعطى في حكمه، فاختلف الفقهاء بناء على هذه القاعدة، هل ما قارب الشيء يعطى حكمه أم لا. واضح؟ أحيانا نجدهم يطبقون هذا فيقولون ما قارب الشيء يعطى حكمه، ويبنون على هذه القاعدة، وأحيانا نجدهم لا ينفردون. المالكي عندهم هذه القاعدة معتبرة، وهي أن ما قارب الشيء يعطى حكمه، ويعبرون عنها بهذا التعبير، وهو ما قارب الشيء يعطى حكمه، ويعبرون عنها بأن القليل يعطى له حكم الكثير، أن التابع القليل يعطى له حكم الكثير، وأن اليسير مغتفر، كما نجد أيضا ذلك في يسير الغرر، يسير الغرر مثلا، ولذلك أساس الدار مثلا قد يكون فيه غرر، أساس الدار شخص يبيع دار قد يكون أساسها مثلا ضعيف مثلا، مع ذلك تباع بناء على أن هذا من يسير الغرر ويجوز بيعه، فيسير الغرر هناك. وأن نجد أن الشرع أيضا عظم في جانب الربا مثلا، وأنه إذا كان شيئين مخلوطين مثلا أحدهما قليل والآخر كثير في باب الربا، لا بد كما في حديث القلادة لا بد أن يفصل هذا ولا يفصل. لكن نجد بعض الأمور ما يدل على أن الشيء القليل إذا كان قليلا جدا لا يؤبه له في عطاله حكمه، طاله حكمه الكثير. إذن هي ما قارب الشيء يعطى حكمه، وحيانا يعبرون بها هل القليل يعطى له حكمه الكثير. من فروعها مثلا الخلاف في إجزاء الاستجمار، وايضا هو ما قارب الشيء يعطى حكمه البعيد ويعطى له حكمه القريب، احيانا يعبرون عنها نفس التعبيرات، اجزاء الاستجمار لمن جاوزت النجاسه محلها بشيء قريب. يعني هي النجاسه الاستجمار رخصته، الاصل هو الماء، صح؟ الاصل هو الماء، ويجوز بدل منه وهو الاستجمار الحجاره وما يقوم مقامها، لكن هذا لا يجوز الا اذا كانت في محلها. واضح؟ فإذا تجاوزت، لأن هذه رخصة، والرخصة كما سيأتينا قاعدة أخرى أن الرخصة لا يتعدى بها محلها. طيب، إذا تجاوزه بيسير، يعني خرجت النجاسة عن محلها بشيء يسير، هل يجوز الاستجمار في هذه الحالة أم نرجع إلى الأصل ويتعين الماء ولا نعطي لما قارب الشيء حكمه؟ المشهور أنه إذا كان يسيرا جدا الإجزاء، ولكنه إذا انتشر بحيث لم يكن يسيرا تعين الماء، وتكون هذه إحدى الحالات التي يتعين فيها الماء. واضح. ولكنه اذا كان يسيرا بحيث يقرأ يصدق عليه انه في يصدق عليه انه في المحل، كان يكون مثلا البول مثلا كرمكم الله لم يعرض في مخرجي بالضبط، ولكنه لا يزال مثلا على قريب من راس، لا يزال مثلا بالقرب من المخرج اي على راس الذكر وهكذا، فيكون مثله، هذا يجعله من اليسير. لكنه اذا انتشر عنه فوصل مثلا الى الانثيين مثلا وهكذا، هنا في هذه الحاله يتعين الماء. وهكذا ايضا بالنسبه للغائط، واضح. بناء على ماذا؟ بناء على القرب اليسير، بناء على ان ما قارب الشيء يعطى حكمه. طيب شيخ، العصابه على الجنب، ايوه، يرون انه اذا جاوزت يسير الجنب فيجوز المسح عليها، يجوز المسح عليها بناء على ان ما قارب الشيء يعطى حكمه صحيح اذا تجاوزته بتجاوز اليسير، لكنها اذا خالفته لا، اذا تباعدت لا يجوز ذلك. طيب كذلك الخلاف في اجزاء الزكاه قبل حلول الأجل بفترة، اختلفوا مثلا هل يجوز إخراجها قبله، يعني قبل حلول الحول أم لا يجوز، بناء على أجازها مثلا إذا خرج الساعي ولو كان ذلك قبل الشهر والشهرين، لما من المصلحة للساعي، لأن الساعي عادة يخرجون كما تعلمون عند طلوع النجم، أي في حال الصيف، حتى يجد الناس قد تجمعوا عند أماكن المياه ليسهل عليه أخذ الحيوان، بدلا من أنه إذا كان الناس في زمن الشتاء مثلا في زمن أو زمن الشتاء، طبعا هذا باعتبار الفصول، مثلا المهم في زمن الذي لا يكون صيفا، الزمن الذي يكون فيه خضرة ويكون فيه ناس ستتفرق، كل أصحاب الدواب سيتفرقون في دوابهم ولن يجتمعوا في مكان، فيشق هذا على الساعي. فاختار الفقهاء للساعي أن يخرج في وقت واحد ووقت شدة الصيف مثلا، لأن الغالب أن الناس في شدة الصيف سيجتمعون على المياه لن يبتعدوا، فيخرج حينها مثلا. فإذا كان هذا قبل حلول أجل الشخص يعطيها له بناء على أن ما قارب الشيء يعطى حكمه فيخرجها باليسير، لكنه إذا أخرجها قبل ذلك بزمان وكذلك لا يقبل هذا. اختلفوا في حد اليسير بالنسبة للزكاة، والأظهر والله أعلم أن الشهر والشهران في حكم اليسير بالنسبة للعام، وما زاد على ذلك والله أعلم في حكم الكثير. طيب كذلك أيضا جواز إخراج زكاة الفطر، هذه عندنا فيها نص، لكن مثلا المالكية أيضا اختلفوا فيها، قبل الفطر أن تخرجها قبل زكاة الفطر بيوم أو يومين، هل يجوز هذا بناء على أن ما قارب الشيء يعطى حكمه أم لا يجوز بناء على أن ما قارب الشيء يعطى حكمه، أم يجوز إذا كانت فيه مصلحة، بأن يكون هذا فيه تسهيل أيضا للساعي وللجامع ورفقا بالفقير، أنه يستطيع مثلا أن يبيعها قبل العيد أو ينتفع بها مثلا، فتغنيه عن السؤال في يوم العيد، لأن يعني ورد يعني هذا الحديث روي خلاف في صحة مثلا، قال أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فيكون إذا حصلت مثل هذه المقاصد هل تكون جائزة أم لا؟ السبب أيضا هو خلاف هذه القاعدة، هل ما قارب الشيء يعطى حكمه أم لا؟ منها لزوم الفدية لمن تطيب قبل إحرامه بحج أو عمرة وأزاله بعده ولكن بالقرب، هو قبل الشخص قبل أن يحرم تطيب ثم دخل في إحرامه لكنه أزاله بالقرب، فعلى أن ما قارب الشيء يعطى حكمه لا فدية عليه، لأنه أزاله بالقرب، وعلى أن ما قارب الشيء لا يعطى حكمه يلزمه، لأنه هو في الحقيقة هذا دخل الإحرام وهو متطيب، وكان الشأن أنه ينبغي له أن يغتسل ولا يدخل وهو متطيب. كذلك أيضا من ألقت عليه الريح طيبا وهو نائم، أو سقط عليه طيب مثلا ثم أزاله بقربه، إذا كان نائما حين استيقظ أزاله، أو كان مستيقظا الوقت الذي سقط عليه أزاله، إذا قلنا ما قارب الشيء يعطى حكمه بناء على أن ما قارب الشيء يعطى حكمه، نقول أزاله بالقرب فلا تلزمه الفدية، وهذا هو المشهور. إذا قلنا ما قارب الشيء لا يعطى حكمه تلزمه الفدية بناء على أنه وقع فيه طيب وقد ولم يزله وهكذا. طيب والمدة تكون طويلة، هو دائما المدة يرجع فيها إلى العرف، هذا هو الأغلب، لكن الفقهاء أحيانا يحددونها، لكن الأغلب أن المدة يرجع فيها إلى العرف، فبحسب عرف الإنسان مثلا هذا سقط عليه هذا، الآن مثلا في عرفنا 10 دقائق وقليل من هذا طويل مثلا بالنسبة لمن سقط عليه الطيب مثلا وجلس 4 ساعة هذا مثلا طويل يمكن أن تقول لي هذا قريب لكن مثلا ما كان في حكم 5 دقائق وغير ذلك مثلا قربه ومشتغل وزالته هذا قريب في الطالب وهذا هو العلم عند الله سبحانه وتعالى. طيب من فروعها أيضا الخلاف في الجزاء لمن أرسل جارحه على صيد قريب من الحرم فقتله دونه بالقرب منه قبل أن يصل إلى الحرم طبعا وهذا الإنسان خارج من الحرم طبعا لأنه إذا كان داخل الحرم لا يجوز أن يصل ولكن الشخص أرسل جارحه على أرسل كلبه أو بازه المعلم أرسله على صيده فقتله بالقرب من الحرم فعلى أن قرب الشيء يعطى حكمه يلزمه الجزاء لأنه قد قارب الحرم وعلى أن قرب الشيء لا يعطى حكمه لا يلزمه الجزاء وهذا هو المشهور هنا لم يعطوا لما قارب الشيء حكمه فلا يلزمه الجزاء ولكن لو أدخله الحرم وأخرجه منه فهنا عليه الجزاء لأنه وإن قتله وإن قتله خارج الحرم يلزمه اتفاقا ما دام هو أرسله عليه خارج الحرم فدخل بالحرم فتبعه الجارح المعلم الكلب والبازي ثم أخرجه من الحرم يلزمه لأنه بدخوله الحرم قالوا أمن فكأنه أخرجه منهم طيب من فروعها وأخذناها الخلاف في إجزاء الأضحية المقطوعة يسيرا من الأذن وما في حكمها مثلا أيضا اختلفوا فيها على أن ما قارب الشيء وقع حكمه يجزء اليسير وكذلك ذنبها أيضا عند ذنبها أيضا وهكذا فعلى أن ما قارب الشيء وقع حكمه لا عبرة باليسير هو لغو وعلى أنه ما قارب الشيء لا يقع حكمه يعتبر هذا نقص في الأضحية وبالتالي لا يجزء واختلفوا في حد اليسير قرروا بالثلث قدروا بالنصف هذه خلافات بينهم لكنهم يعني جعلوا اليسير هنا هو من المعفو عنه بناء على أن ما قارب الشيء يعطى حكمه أيضا المسألة أخرى نختم بها مسألة أخرى مسألة نختم بهذه المسألة التأخير رأس المال في السلم السلم سيأتينا في البيع السلم هو السلم في البيع بيع من بيوع السلم أنك ستدفع لهذا الشخص الآن ستدفع له مال ستدفع له الآن مال على أنه سيعطيك المبيع الذي تشتريه منه في شهر معين مثلا التمر متى يكون هنا في تونس نقول مثلا يكون في الشهر 9 كمثال طيب الفلاح الذي يشتغل بالنخل مالك النخل ليس عنده التمر الآن والغني لديه المال مثلا التاجر لديه مال فيعطيه المال الذي يعيش به والذي يشتري به أدواته اللازمة مثلا على أنه إذا كان في الشهر 9 مثلا ستعطيني قدر كذا من التمر مثلا هذا يسمى السلم والسلم هو الذي يكون يقدم فيه رأس المال والمسلم فيه المذمن مؤخرا يقدم فيه رأس المال ويجب فيه تقديم رأس المال لا بد أن يكون حالا فإذا تأخر رأس المال منع هذا لأنه يكون دينا بدين لأن أنا أطالبك بتمر شخص يطالب شخص بتمر والشخص الآخر يطالبه بمال وهذا ممنوع لأنه دين بدين سيكون بيع دين بدين فلذلك يتعين فيه أن يكون حالا ولا يجوز أن لا يكون حالا المالكية أجاز تأخيره كالثلاثة أيام تأخير دفعه كالثلاثة أيام بناء على أن ما قارب الشيء يعطى حكمه فجوزوا أن يتأخر تسليم رأس المال في السلم كالثلاثة أيام ولو بدون الشرط بناء على أن ما قارب الشيء يعطى حكمه نعم طيب كذلك في مسألة أخرى في مسألة أخرى نختم بها جواز الرد لمن له الخيار من ثبت له الخيار يعني الشخص الخيار كما تعلمون هو ثلاثة أنواع إما أن يكون بالعيب وإما أن يكون بالشرط وهو يسمى في البيع خيار التروي أي سيشتري منك هذه السيارة ولكن لا أملكها إلا بعد أن أجربها. أنا أشتريها منك للخيار، إن أعجبتني مدة 5 أيام، إن أعجبتني مدة أسبوع، مدة 15 يوم اشتريتها، إن لم تعجبني رددتها لك، وله الشروط. هذا يسمى خيار الشر. خيار المجلس هذا عند من يقول به من العلماء خيار المجلس. نتحدث هنا عن الخيار مثلا، عن الخيار مثلا بالشرط، مثلا خيار التروي بالشرط. إذا انتهى أمد الخيار في هذا اليوم، يعني الشخص اشترى دارا مثلا بالخيار ولو الخيار فيها الشهر، لأن الدار قالوا كالشهر، فقهاء يقررون يقولون الدار كالشهر، لأن الدار تحتاج إلى تعريف المرافق، تحتاج إلى تعريف الجيران، تحتاج إلى تعريف كثير من الأمور، فيجوز لك أن تأخذ في الخيار شهرا وأنت تسكنها حتى تعرف إن أعجبتك اشتريتها، إن لم تعجبك لا تشتريها. واضح؟ طيب، فزدت على أمد الخيار، الخيار ينتهي بعد الشهر، إذا عليك قبل هذا أن تجد. فإذا زدت عليه فهل يثبت لك الخيار؟ إذا زدت عليه أم لا يثبت لك الخيار؟ اختلفوا فيه، من قال بأن ما قارب الشيء يعطى حكمه قال يثبت لك الخيار بزيادة على اليوم واليومين، ومن قال أن ما قارب الشيء لا يعطى حكمه يقول لا يجوز لك الخيار بناء على أنه حصلت أيام. واضح؟ والمشهور أنه يثبت له الخيار بناء على أن ما قارب الشيء يعطى حكمه، لكن ما دام مدة قليلة يثبت له الخيار. نعم، كإذا أخذ الخيار مثلا 3 أيام زاد يوما، مثلا يوما ونصف زاد يوما، هذا يبقى له الخيار. إذا أخذ أسبوع يزيد يومين وكذا، هذا يثبت له بالخيار، وقول آخر أنه ليس له به الخيار. ونتوقف هنا. سبحانك اللهم وبحمدك. طيب شوف بس هنا. يقول بناء على أن العزم المصمم والفعل فعل المفطر في يوم رمضان عمدا عليه كفارة، ولو ظهر أن الشهر قد خرج وأن المفطر قبل اكتشافه أنها حال منها صحيح. نعم، اختلف الفقهاء في هذا بناء على رفض النية، هذا يسمونه رفض النية. رفض النية مفطر، هل تجب به الكفارة أم لا تجب به الكفارة؟ اختلفوا فيه هل تجب به الكفارة أم لا تجب به الكفارة. منهم قال تجب به الكفارة لأنه انتهك، ومنهم قال لا تجب به الكفارة لأن الكفارة إنما جاءت بالجماع وقسنا عليه الأكل والشرب فلا تجب به، لكنه يفطر ما دام قد رفع النية، ما دام قد رفع نية الصوم. لماذا؟ لأن الصوم هو الإمساك عن شهوات البطن والفرج من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية. إذا رفعت هذه النية وقلت لست بصائم وعزمت عزما مصمما حتى ارتفعت نيتك على الفطر يكون هذا. بالعمل إذا كان الحكم الذي بني على عدالة الشهود هو قتل النفس ثم تبين أنه غير عدول بعد التنفيذ. الحكم قطعي وهذا صحيح، لا يلزم شيء، لكن الشهود تلزمهم دية القتل. نعم، الله أعلم. طيب، يقول بس الكتاب الذي تقرأ منه هو الآن أعتمده حتى الآن، لكن ربما أبدله. المجاز الدليل ماهر الناصح في شرح المجاز الواضح، محمد يحيى الولاتي، لديه نظم المجاز الواضح بقواعد فقهية، ولديه شرح سماه الدليل الماهر الناصح شرح المجاز الواضح، هو موجود الولاتي، هذا شرح المتقى. هذه أغلب القواعد التي نذكرها الخلاف فيها في داخل المذهب، خلاف فيها في داخل المذهب إلى خارجه، الخلاف لأن هذه قواعد مالكية، خلاف فيها في داخل المذهب إلى خارجه. نعم، يقول الأصل في قاعدة ما قرر الشيء يعطى حكمه أنه لا يعطى، ولكنه قد يعطى حكمه في حالة استثناء بالنظر أو التيسير. لا هذا صحيح. نعم، هذا صحيح. هذه مسألة طويلة لا نقول. لكن نتكلم عن إذا لم تجد غيره. إذا لم تجد غيره واضح؟ مثل الحضور كن رفيق كن عظيما كن كما تلك سطور واطيا بالعلم نحو النجم مزدان شكور رافضا كل التدني رافضا نفس الغرور اطلب العلم أخا صيف هو درب بهن به ترقى به تحيا عالما حرا فخور اطلب العلم أخي فهو درب